خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي خزائن الرحمن الكرام. نحن بفضل الله عز وجل في برنامجكم مذكر في الحلقة الخامسة. كلنا نريد أن تتحقق بعض الأشياء، منا من يريد أن يتعلم وينفع نفسه والأمة، منا من يريد أن يشفيه الله تعالى من داء عضال، منا من يريد أن يتزوج، منا من يريد عملا يأكل به الحلال. أشياء كثيرة وأمنيات كثيرة وأحلام وأهداف نريد أن تتحقق، ومعنا سلاح فتاك، معنا سلاح عظيم، لكن قليل، بل قل قليل من يوفقه الله تعالى لهذا السلاح، الدعاء. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. نعم، الدعاء هو العبادة. ولماذا هو العبادة؟ لأنه يتضمن على أنواع التوحيد الثلاث. فتوحيد الربوبية، وهو أن تعتقد أن الله عز وجل الذي بيده النفع والضر، وهو الذي بيده كل شيء، وهو الذي يحيي ويميت، توحد الله عز وجل بأفعاله هو. فتوحيد الربوبية في الدعاء أنك أصالة لن ترفع يديك إلى الله إلا بعدما تعتقد أنه هو الذي سيعطيك، وهو الذي بيده كل شيء، وهو الذي يملك سبحانه أن يعطيك، وهو الذي بيده النفع والضر. ثم بعد ذلك الأسماء والصفات، لأنك ستتخير في دعائك الأسماء التي تناسب الدعاء، فتقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، وهكذا. وأما توحيد الألوهية فبمجرد رفع يديك إلى السماء هذا توحيد، لأن الدعاء عبادة، كما قلنا، قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وتوحيد الإلهية هو أن تصرف عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة لله، فإذا رفعت يدك لله هذا توحيد. إذن التوحيد هو العبادة، لأنه يتضمن على أنواع التوحيد الثلاثة، ولأنه حقا من وفق إليه فقد وفق إلى خير كبير، لأنه هو عبادة الأنبياء. زكريا عليه السلام لما انعدمت بين يديه الأسباب، رجلا كبيرا في السن وامرأته عاقرة، لكنه يعلم أنه يدعو القدير الذي يقول للشيء كن فيكون، الذي عنده لا مستحيل، فقال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا فهب لي من لدنك وليا. انظر ماذا قال الله تعالى له: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. انظر وتأمل لذنون الذي ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأخرجه الله من ظلمات فوق ظلمات، فجعله نبيا رسولا، فجعله سبحانه جل في علاه يؤمن له خلق كثير. وهذا يونس عليه السلام ذا النون الذي ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن يضيق عليه الله تعالى، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما ابتعد فقط بغير إذن من ربه جعله الله تعالى في حوت، في ظلام كاحل، في بحر لا أول له من آخر. فماذا نحن بفاعلين؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فنادى ربه تعالى في هذه الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، فأرسله الله تعالى إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. موسى عليه السلام كليم الله عز وجل دعا ربه أن يهلك هؤلاء وأن يستخلفه في الأرض، فاستجاب الله تعالى له وجعل هذا الفرعون في ظلمات اليم قتيلا شريدا، جعله الله تعالى آية للعالمين. محمد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دعا ربه ألا يهلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم في يوم بدر المشهود، فمكن الله تعالى لهم ونصرهم على عدوهم وجعل هذه المعركة فاصلة بين الحق والباطل، بل قتل صناديد قريش في هذه المعركة نصرة واستجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نوح عليه السلام ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. نوح عليه السلام الذي دعا قومه سنوات طويلة واستخف قومه به، ولكن الله تعالى مع المحسنين، ولكن الله تعالى يستجيب للداعين، ولكن الله تعالى ينصر أولياءه الصالحين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، فلنعم المجيبون. سبحانه والله هذه الآية تجعل قلبك في سكينة وفي أمان وفي طمأنينة بأن الله تعالى معك وسينصرك سبحانه جل في علاه. الدعاء عبادة الأنبياء والصالحين، هو أفضل ما تتعبد به بين يدي الله عز وجل. الدعاء كله خير، لن تعدم فيه أي خير. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 3. إذن لو لم يستجب الله تعالى لك سيعطيك أشياء أخرى، فقال إلا أعطاه الله بها 3، أو يدخر الله تعالى له في الآخرة، وإما صرف عنه من السوء بمثلها. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وحسنه الإمام الألباني رحمه الله رحمة واسعة. إذن الدعاء كله خير، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو فعل الأنبياء والصالحين. ما هي موانع إجابة الدعاء؟ كثير منا يشتكي أنه لا يستجاب له، كثير منا يقول أدعو ولا يستجاب لي فماذا أفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام، وفي رواية وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. إذن أول مانع من موانع إجابة الدعاء أكل الحرام، وهذا للأسف الشديد كثير جدا في زماننا، بل كثير جدا في أمة الإسلام، الذي يعمل في البنوك، الذي يعمل في الضرائب، الذي يعني يعمل في الربا، الذي يأكل أموال الناس بالباطل، الذي يعمل في الخمور وفي المطاعم التي تقدم الخمور، والذي يبيع السجائر والدخان، والذي يعمل في المقاهي ويبيع هذه الشيشة والأرجيلة، كل هذه الأشياء من المحرمات ومالها حرام، فأنى يستجاب له؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني هذه من مقومات إجابة الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. والسفر كما سيأتي من الأمور التي يستجاب فيها الدعاء، لكن هذا الرجل معه هذه الأسباب ولكنه غذي بالحرام ومطعمه من حرام ومشربه من حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثاني هذه الأمور من موانع إجابة الدعاء الاستعجال، أن تستعجل وأن تدعو بغير يقين، هذا أيضا من الأمور التي كثير منا يقع فيها الاستعجال، أن تستعجل الإجابة، أن تسيء الظن في الخالق سبحانه وتعالى في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت ولم يستجب لي. وهذا الحديث عند الإمام البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. لما؟ لأن العجلة في ذلك قد يكون فيها سوء الظن في الله، وقد يكون فيها أيضا من العبد أنه يعني لا يعلم أن الله تعالى يعلم الخير من الشر، وأن الله تعالى حكيم يضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى في علاه. أيضا من موانع إجابة الدعاء الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إلى آخر الحديث. فلا بد أن تدعو بخير وأن تدعو على الناس بخير. أيضا في الدعاء مواطن فيها إجابة للدعاء لا بد أن تتحراها حتى تسعى إلى الإجابة التي تريدها. الدعاء في جوف الليل في وقت السحر في آخر الليل في الثلث الليل الآخر، هذا وقت نزول الحق تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الليل الآخر يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مستشف فأشفيه؟ سبحانه وتعالى يحب منك ذلك ويستجيب سبحانه على ذلك. أيضا من ذلك الدعاء دبر كل صلاة، كما في حديث أبي أمامة قيل: يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. ودبر الصلوات المكتوبات، والحق أن دبر الصلاة يعني كما فيها خطأ شائع عن الناس بعدما يسلم يرفع إليه يده ويظن أن هذا هو الذي محل الدعاء المستجاب، وهذا خطأ. لماذا؟ لأننا وجدنا أن العلماء تتبعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله لم يكن يدعو بعد كل صلاة، ما كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ليس محل الدعاء المستجاب. ودبر الشيء قد يكون فيه أو في آخره كما قال العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود قال بعد التشهد: ثم يتخير من الدعاء ما شاء. وأيضا في حديث الاستعاذة من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. صحيح، فكل هذه من الأدعية التي تكون بعد التشهد قبل السلام. إذن الدعاء دبر كل صلاة يكون بعد التشهد قبل السلام، وهذا هو السنة، وهذا هو المحل الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون فيه إجابة الدعاء. أيضا من ذلك الدعاء بين الأذان والإقامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. من ذلك أيضا الدعاء في آخر يوم الجمعة قبيل صلاة المغرب، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري ومسلم: فيه ساعة أي في يوم الجمعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي. والصلاة هنا على تعريفها في اللغة بأنها بمعنى الدعاء، قائم يدعو يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. فهذه تكون قبيل المغرب، وأشار بيده يقللها يعني في آخر وقت لصلاة العصر، يعني قبيل صلاة المغرب في يوم الجمعة. هذه ساعة أيضا فيها إجابة. من ذلك أيضا عند شرب ماء زمزم، وهنيئا لمن سكن مكة أو سكن هذه البلاد المباركة فعندهم هذا الأمر يسير سهل، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياه. شرب ماء زمزم أيضا فيه بعده دعاء مستجاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له؟ بل وجد أصالة في التاريخ أو ما يشهد بذلك، يعني الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى كان يشرب ماء زمزم الحفظ، وكان يدعو الله أن يرزقه الله حفظ الإمام الذهبي، فكان يشرب ويدعو يشرب ويدعو يشرب ويدعو، قال: فرزقني الله تعالى فوق حفظ الإمام الذهبي، وهذا هو آخر الحفاظ رحمة الله عليه. أيضا من المواطن التي يستحب فيها الدعاء وتكون داعية لاستجابة الدعاء في السجود، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. أيضا من ذلك دعاء الوالد لولده، قد يغفل عنها كثير من الناس: اجعل والدك يدعو لك إن كان حيا. نسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارهم على حسن عمل وأن يرزقنا برهم، فاجعل والدك يدعو لك. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده ودعوة الوالد لولده. وإذا نظرت وتأملت لوجدت أن الأم من باب أولى، لأن الأم فضلها على الأب ظاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: من أحق الناس بصحبتي أو بصحابتي؟ قال: أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم أبوك. فهذا دلالة واضحة جدا على فضل الأم وبيان فضل الدعاء لأولادهم. هذه بعض من مواطن إجابة الدعاء. أخيرا نختم بأن من كان له حاجة، من كان له شيء، من كان يريد من الله تعالى أن يستجيب له، فيكون صادقا داعيا بيقين، داعيا بأن الله عز وجل سيفعل له ما يريد. لا بد أن يتخير من الدعاء الأحسن، وأن يتخير من أسماء الله تعالى ما يناسب هذا الدعاء، يكون على وضوء، يستحب له أن يرفع يديه اتجاه القبلة، يستحب له أن يكون في هيئة حسنة وفي لباس حسن وفي رائحة طيبة لأنه يناجي ربه، يستحب له أن يكون في مواطن يستجاب فيها الدعاء كما في جوف الليل وكما ذكرنا في هذه المواطن. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الدعاء، لأن الدعاء عبادة، حتى وإن لم يكن لك حاجة فالدعاء عبادة، تدعو بالنافرة، تدعو بالرحمة، تدعو بكل خير من الدنيا والآخرة، فإن ذلك يحبه الله، بل ويجازي عنه الكثير، بل يرفعك عنده لأنك طبقت عبادة يحبها تعالى. نسأل الله عز وجل وإياكم أن يرزقنا الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.